هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. هذه القصة اسجاد الله عز وجل ملائكته لآدم ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع من كتابه العزيز لبيان شرف آدم وشرف أصله، شرف أصل بني آدم. هو أبونا آدم أبو البشر عليه السلام، أسجد الله عز وجل له ملائكته، وكذلك خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وكرمه وقربه وأدناه وخلق له من نفسه زوجة له وهي حواء، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وصار التناسل في بني آدم. وإبليس هذا ليس من الملائكة، ولكن شمله الخطاب لأنه كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة، ويقال إن اسمه كان الحارس. ثم بعد ما حصل منه ما حصل من التمرد على الله عز وجل سمي بإبليس، وهو مأخوذ من البلس أبلس، يعني من باب أبلس يعني أويئس يعني ميؤوس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أبعده وأقصاه ولعنه وطرده من رحمته إلى يوم الدين. فهو قائد العالم هذا إلى الضلالة وإلى الفساد وإلى الشر، نعوذ بالله من شره، كما قال تعالى هو، يعني هو وكذلك ذريته ومن والاه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإبليس لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم حسده، حسد آدم. ومن جملة ما يدل على يعني حسده لآدم قوله: أأسجد لمن خلقت طينا، تفاخر بأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، ظن أن النار أفضل من الطين، وفي القياس وفي العقل أن الطين أفضل. كذلك فيه ذم القياس الفاسد، لأن إبليس قاس وقياسه هنا قياس فاسد لخلوه من أركان القياس الصحيح، وإلا فإن العقل يدل على أن الطين أفضل، الطين يدل على التؤدة ويدل على الطيبة ويدل على الخير، أما النار فإنها خفيفة فيها خفة وفيها طيش، وكذلك أنها تحرق كل من يقف أمامها تؤذيه، أما الطين فإنه لا يؤذي، بل إذا وضعت فيه البذرة وسقيتها نبتت من الطين، وهذا متعذر في النار. وبالجملة أن الطين أفضل، ولذلك قال أهل العلم إن قياسه هذا من القياس الفاسد. بل ما عبدت الكواكب وما عبدت الشموس وما عبدت الآلهة من دون الله إلا بالمقاييس، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقول للرب سبحانه وتعالى هذا الكلام أنه سيضل ذرية آدم، كما أقسم الخبيث على هذا، وأنه لا يفتأ ويبذل كل ما في وسعه لإضلال بني آدم، كما قال تعالى: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: أرأيتك هي قال أرأيت، ولكن زيدت الكاف من حيث الإعراب من حيث المعنى من باب التأكيد والتوكيد. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن يعني لأستأصلن. يقال حنك الجراد الزرع بمعنى استأصله. فالمقصود من هذا أنه يستأصلهم بالشر والفساد، يستأصلهم بالشر والفساد. يعني يقودهم إلى معاصي الله ويقودهم إلى الشر. إلا قليلا مما استثناهم الله عز وجل، إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا ليس للشيطان سلطان عليهم، لما قام بهم من حب الله، ما قام بهم في قلوبهم من حب الله عز وجل وجوارحهم من طاعة الله والعمل الصالح، فإن الشيطان لا يسلط عليهم. قال: اذهب. وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى أمر كوني وقضائي وقدري، الله عز وجل قضى ذلك وقدره كونا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. جعل هذا الشيطان، هذا الإبليس، مادة الشر والفساد في الأرض، يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، كذلك يميز الكافر من المؤمن، يمحصهم ليبتليهم. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم، هذه النار، هي أعدت لهؤلاء الشيطان وأولياءه من الجن والإنس، يعني جزاء كاملا ليس فيه نقص. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني ادعوهم إلى معصية الله. واستفزز يعني استخف واستنزل، استخفف واستنزل واستجهد، يعني اعمل جهدك. من استطعت منهم، ممن تضلهم وكان لك عليهم سبيلا، بصوتك ادعوهم إلى معصية الله. وجاء أن هذا الصوت، صوت إبليس، هو الغناء والموسيقى وآلات اللهو والطرب، يحبها الشيطان ويود أن أتباعه وأن بني آدم استعملوها، لأن هذا مما يصد عن سبيل الله ويصد عن القرآن ويصد عن الوعظ، ويأتي بالزنا في الغالب، نسأل الله العافية، خاصة إذا كان الكلام فيه تغنج وفيه ميوعة وفيه دعوة إلى الرذيلة والفاحشة ووصف الحسناوات ونحو ذلك. هذا الصوت يحبه الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني اجمع عليهم هذه المكايد، مكايدك بخيلك ورجلك. وهذا فيه معنى الحس على المعصية والحس على الغواية، نسأل الله العافية. وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال يعني إذا أنفقوها في الحرام، في الربا، فإذا انفقوها في الحرام أو أخذوها من الحرام فإبليس شريكهم، الشيطان شريكهم. كذلك في الأولاد، أولاد الزنا، في الزنا نسأل الله العافية والسلامة، فإن هؤلاء شركاء، فإن الشيطان شريكهم في الزنا، خرج هؤلاء الأولاد الحرام نسأل الله العافية والسلامة. كذلك الموؤودة يعني فيه حظر للشيطان. وبعض العلماء قال أن الشيطان يشارك الإنسان في جماعه أهله إذا لم يسمي، لأن السنة جاءت بالتسمية، فإنه جاء أن هذا سمى وقدر لهم بشيء بحمل فإنه لا يصيبه الشيطان. الله المستعان. وشارككم في الأموال والأولاد. ولذلك الإنسان يدين ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن كثرة ذكر الله عز وجل تطرد الشيطان، فيها حفظ للإنسان من الشيطان اللعين ومن مكايدة ومن وساوسة نسأل الله العافية والسلام. وعدهم يعني أعطهم من الوعود التي تجمل لهم وتزين لهم أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور أو أي شيء من هذه الأشياء التي تدعو المرء إلى أن يترك طاعة الله ويركب المعصية، منها أن يقال له إن الله غفور رحيم فاركب ما شئت من المعاصي، أنت لم تشرك بالله، اليوم قم بالزنا وبشرب الخمر ما دام أنك لم تشرك بالله، فهذا من إملاءات الشيطان نسأل الله العافية والسلام. والمعاصي يجر بعضها بعضا نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، بمعنى والغرور تزيين الباطل، يزين الشيطان، يزين الباطل حتى يظن المرء أنه الحق. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذه الآية فيها تحذير من سبل الشيطان وطرق الشيطان وخطوات الشيطان، لأن من ركب معصية الله عز وجل فهو جندي من جنود إبليس نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يعني الله عز وجل لم يجعل للشيطان حظا على عباده إلا من أضله وابتغى طريق الشيطان وابتغى معصية الله سبحانه وتعالى. وكفى بربك وكيلا، يعني الله عز وجل من أسمائه الوكيل، وهو الحفيظ الحافظ، يحفظ بمن يوكل الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من آياته العظيمة. قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. هذه آية عظيمة، تركبون البحر على هذه السفن ويزجي هذه السفن هذه الفلك، وسميت السفينة بالفلك لأنها مستدير فيها استدارة، كما أن فلكة المغزل مستديرة وكذلك فلاك السماء فيها استدارة، فسميت السفينة بهذا لأنها فيها استدارة. يزجي لكم الفلك يعني يسوق ويجري لكم الفلك، آية عظيمة، تشق عباب البحر وتنتقلون من مكان إلى مكان بواسطتها في البحر، كما أنكم في البر تركبون هذه الدواب وهذه الأشياء، حتى في يومنا هذا من السيارات والطائرات والقطارات وغير ذلك من الأشياء. وهذه آية عظيمة، وذلك لتبتأ في البحر لتبتأ من فضله، يعني تطلب من رزقه، يتصيدون الأسماك، تغوصون بحثا عن اللآلئ والجواهر ونحو ذلك. إنه كان بكم رحيما، رحمة بكم يعني سخر لكم ذلك. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بمعنى أن كما قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وكثير منهم فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر. فهذه الآية مثل هذه الآية، بمعنى أنهم إذا مسهم الضر يعني في البحر، يعني ما هاج البحر وعلت الأمواج وتحركت العواصف وصارت السفينة تضطرب، الفلك هذا يضطرب، فإنهم يدعون الله عز وجل ويتركون دعاء من سواه، ولكنهم يخلصون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعلمون أن لا ينجيهم إلا الله عز وجل، أما هذه الآلهة فإنها لا تنفع. فلما نجاهم إلى البر نجاهم، يعني أجاب دعاءهم وانجاهم من هول البحر وأخرجهم منه، أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني توليتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة، وهذا من كفر النعمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يعني من شواهد هذا ذلك يعني الشاعر الذي يقول صلى لأمر كان يطلبه حتى إذا صار أمر يعني تحقق له ذلك الأمر ما صلى ولا صام، نسأل الله العافية. وهذا من كفره لنعم الله عز وجل عليه. ثم قال أفأمنتم، يعني بعد ذلك، أن يخسف بكم جانب البر، بمعنى أن يجعل هناك خسف في البحر، في طرف البحر، في طرف البر وفي ناحية البر، أو يرسل عليكم حاصبة، يرسل عليكم مطر فيه حجارة من السماء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يعني ليس هناك من يمنعكم عن هذا الأمر الذي جعله الله عز وجل عليكم. ثم قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني يعيدكم في البحر تارة أخرى، يعني مرة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني عاصفة شديدة من الريح، وهي التي تكسر وتحطم كل ما تمر عليه، تقصف الشجر وتكسره، يعني فيغرقكم بما كفرتم، يعني بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيع، يعني لا تجدون ناصرا ولا ثائرا. والتبيع بمعنى تابع، أي تابعا يعني مطالبا بالثار، لا تجدون من يعينكم على هذا، يعني لا تجدون ناصرا علينا أبدا، اللهم المستعان. ثم بين الله عز وجل يعني كرامة بني آدم عنده، وأن الله عز وجل فضله وميزه عن سائر المخلوقات، قال التي يعني السفلية، ولقد كرمنا بني آدم، ولقد يعني والله لقد، الواو اللام المعطية القسم، وقد للتأكيد، كرمنا يعني فضلنا وجعلنا له يعني أشياء، أو أنه يأكل بيده لا يأكل بفيه، كذلك أنه يميز بين الحسن والقبح بعقله، كذلك علمه البيان ينطق بلسانه، كذلك أنه معتدل الهيئة والقامة، والدواب منكبة على وجوهها، كذلك أن الله عز وجل ميزه بحسن الصورة، خاصة زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، فهذه من تكريم الله عز وجل لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البر بالدواب والبحر في هذه الأفلاك، ورزقناهم من الطيبات، يعني منحناهم وعطيناهم من الطيبات، يعني غيرهم من المخلوقات يأكلون التبن ويأكلون العظام وغير ذلك، أما هم فإنهم يأكلون السمن والزبد والتمر والحلوى والفواكه وغير ذلك من أرزاق الله من المطاعم الطيبة. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أن الله، هذه ظاهر الآية، أن الله عز وجل فضلهم على كثير من خلقه لا على الكل. ومسألة المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم مسألة معروفة، ولكن الكلام عن الصالح من بني آدم، هل هو أفضل المؤمن الصالح، هل هو أفضل من الملائكة؟ قال بذلك قوم، لقوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، يعني خير الخليقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هم أفضل في العالم إذا ذهبوا إلى العالم العلوي، أما إذا كانوا في العالم السفلي فإن الملائكة أفضل منهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والمسألة يعني سهلة. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجاء في الدعاء أن الإنسان إذا رأى مبتلا فإنه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا دعاء حسن وطيب، وفيه يعني الاعتراف بالنعم والإقرار بها، لأنه هذا سبيل دوامها وثباتها. ثم بين الله عز وجل شرف هذه الأمة العظيمة التي إمامها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كل أمة تدعى مع نبيها، والنبي نبي كل أمة هو إمامها. وبعضهم قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم الذي أنزل عليهم. وبعضهم قال: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بأعمالهم أو بكتابهم الذي فيه أعمالهم، لأنه قال بعدها: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. أبدا ما يظلمهم الله عز وجل شيئا، حتى ولو كان قدر فتيل. والفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، لما تفتح التمرة وتجد النواة تجد هناك مثل الخيط في بطن الفتيل. وذكر الله عز وجل الفتيل، وذكر النقير، وذكر النقير، قال: ولا يظلمون نقيرا. والنقير هي النقرة التي تكون على ظهر النواة. وذكر القطمير، وهي الغشاء الذي يكون بين التمرة وبين النواة. نعم. وهنا قال: ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقص شيء من حقهم قدر فتيل، بل ما هو أدنى من ذلك. فإن الله عز وجل أراد أن يبين أنهم لا يظلمون شيئا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن كان في هذه أعمى، بعضهم قال: ومن كان في هذه النعم التي أنعم الله عز وجل عليه بها أعمى، يعني أعمى عن شكرها وأعمى عن العمل الصالح فيها، استعمالها في طاعة الله، فهو في الآخرة أعمى، نسأل الله العافية، وأضل سبيلا، يعني وأضل طريقا وأخطأ طريقا. والذي عليه كثير من المفسرين أنه من كان في هذه الدنيا أعمى عن الخير وأعمى عن الطاعة وأعمى عن الإيمان فهو في الآخرة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك. هؤلاء المشركون يفتنونك، يعني يختبرونك أو يجرونك إلى ما فيه فتنتك. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني لو فعلت هذا فصرفوك عن القرآن وعن الوحي حتى تختلق علينا على الله عز وجل غيره، لو فعلت ما دعوك إليه لاتخذوك خليلا، يعني صافوك وودوك ووالوك وأحبوك ونصروك وأعطوك ما تريد، ولولا أن ثبتناك، يعني لولا تثبيت الله عز وجل لك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولو ركنت إليهم شيئا ولو قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات من العذاب، نسأل الله العافية. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد نصيرا من ينصرك دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لا يكون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن باعتبار لو كان هذا في حق نبينا فكيف في حق غيره. كذلك أن هذا يقال أنه خطر بقلب النبي ولم يفعل، ولذلك جاءه هذا الخطاب وجاءه هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني عفى الله عنه وعصمه وأعلى درجته وملأ قلبه إيمانا وحكمة وخشية وإنابة وصدقا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الآيات العظيمة لما يقرأها الإنسان ويعلم أنها في حق النبي يستعبر، الله المستعان، ويشفق على نفسه كذلك. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يعني يريدون بذلك إخافتك حتى يخرجوك من مكة، يخرجوك من مكة، يريدون أن يخرجوك من مكة. ولكن يعني وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى عصمه منهم وحماه وحرسه وحفظه وأكرمه بالهجرة إلى مكة إلى المدينة. وإن كادوا ليستفزونك، يعني يزعجونك ويؤذونك حتى تخرج من مكة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، بمعنى أنهم بعد ذلك لا يلبثون إلا قليلا حتى يهلكهم الله عز وجل. وهذا قد صار بعد أن أخرجوا النبي من المدينة من مكة وذهب إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، ما لبث إلا سنتين فإذا هم قتلى في قليب بدر، في غزوة بدر، صناديد قريش الكبار منهم ومن كان يتحكمهم قتلوا ببدر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، يعني كسنتنا، يعني سنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم أن لا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم الله عز وجل، فكذلك هم بعد أن خرجت من مكة إلى المدينة عذبهم الله عز وجل وأهلكهم ببدر. ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. ثم قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية من عظيم ما أمر الله عز وجل به من العبادات العملية، بل أعظم عبادة عملية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها هي الصلاة. أقم الصلاة يعني أدي الصلاة مقومة على ما أراد الله عز وجل، وأفضل الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوال الشمس، في منتصف يعني انتصفت الشمس السماء ثم زالت إلى ناحية المغرب فهذا زوالها، يعني دخل وقت الظهر. إلى غسق الليل، إلى غسق الليل أي إلى ظهور، إلى ظهور ظلمته. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا صلاة الظهر والعصر، هذا الوقت يدخل الظهر بعد الزوال الظهر، ثم بعد ذلك العصر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يدخل وقت العصر. ثم إلى غسق الليل تدخل صلاتين، تدخل صلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. وغسق الليل يعني ظلمته، ظهور ظلمته، غدو الظلام، فهذه صلاة المغرب. وقرآن الفجر يعني أقم قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فهذه خمس صلوات، وهذه أوقات الخمس صلوات. والفجر سمي فجرا لانفجار، لانفجار الضوء أو النور عن الظلمة، وسمي صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن الإمام يطول فيها القراءة، ولذلك جاءت السنة بالتطويل في صلاة الفجر. كان مشهودا يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وجاء في الحديث أن الله عز وجل يشهد هذه الصلاة عندما يتنزل النزول الإلهي في آخر، في حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك يقول فهل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فاستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. هذا شهود، هذا وقت فاضل، وقت عظيم، لذلك فيه فضل هذه الصلاة. إذا كان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه راتبة الفجر، فكيف بالفجر نفسه؟ فإنها صلاة عظيمة، فإنها صلاة عظيمة ينبغي المحافظة عليها وعدم إهمالها وعدم النوم عنها وبذل الأسباب للاستيقاظ لها. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني أمرك الله عز وجل بالتهجد في الليل وهو قيام الليل. والتهجد يكون بعد نوم، يعني النوم ثم استيقظ للصلاة، هذا أفضل. نافلة لك يعني زيادة لك على ما فرض الله عز وجل، ولذلك جاء عن بعض العلماء أن الله فرض عليه قيام الليل زيادة على الصلوات الخمس دون أمته، أما أمته فإنهم يصلون صلاة الليل، يصلون الصلوات الخمس، والمحافظة عليها الصلوات الخمس كما قال سعيد بن المسيب، من حافظ على الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر خيرا. وبعضهم قال لم يأمر الله عز وجل به، يعني لم يأمر الله عز وجل بقيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، إنما أمر استحباب، وذلك لزيادة درجته وزيادة حسناته عند الله سبحانه وتعالى. لذا قال نافلة لك ولم يقل نافلة عليك، هذا قول متوجه. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما عظيما يوم القيامة تحمد عليه، يحمدك ويغبطك الأنبياء ويحمدك الصالحون من عباد الله والملائكة، وكل ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإكرام والإنعام والخصائص يوم القيامة فهو من المقام المحمود، فالشفاعة العظمى من المقام المحمود، وكذلك شفاعته لجميع الشفاعات التي خاصة به عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود، كذلك الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المقام المحمود الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. وعسى من الله سبحانه وتعالى واجب، يعني بمعنى أنه كائن لا محالة، وهذا المقام المحمود كما قلنا الشفاعة لأمته والشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني هذه الكلمات الأذان والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا لا شك أنه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبي، أجر عظيم لهذه الأمة في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني حيثما أدخلتني، أي مكان تدخلني فيه أدخلني بالصدق، والمكان الذي تخرجني منه أخرجني بالصدق، بمعنى أن يجعلنا الله عز وجل ثابتا على إيماني وثابتا على ديني وثابتا على عقيدتي وثابتا على طاعتي لله عز وجل، يعني لا يجعلني ذو وجهين بل وجه واحد، لأن ذو الوجهين لا يكون آمنا ولا يكون وجيها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الإدخال والإخراج الذي يكون بالصدق لما يكون عاقبته من النصر والعز ودولة الدين. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني حجة بينة، واجعل لي ملكا قويا تنصرني به على من ناوأني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. وهذا كلام الحسن رحمه الله. ثم قال وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وثبت ودام وزهق الباطل، يعني ذهب واضمحل بإذن الله تعالى. إن الباطل من شأنه كان زهوقا، يعني ذاهبا لا يثبت، ولذلك سمي الباطل باطلا لعدم ثبوته ولعدم دوامه، لأن فيه اضطراب. وكذلك كل صاحب باطل تجد عنده عدم ثبوت وعدم ثبات وعدم دوام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهذا من فضل القرآن وعظمة القرآن، أن الله عز وجل جعله شفاء، جعل فيه الشفاء من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية، أمراض الأجساد وأمراض القلوب، ورحمة للمؤمنين يرحمهم الله عز وجل بهذا القرآن بما فيه من الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى بين في هذا القرآن الضلالة والجهالة حتى لا يقع فيه المؤمن، وكذلك يعني جعل فيه إيضاح المشكل والاستشفاء من الشبهات والاهتداء من الحيرة، وهو شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. فهذا القرآن كثير من الناس استشفى به ووجد الشفاء فيه، ولله الحمد والمنة. ومن هنا يقوله وننزل من القرآن، من هنا ليست للتبعيض إنما هي للبيان، لأن القرآن كله شفاء من أوله إلى آخره شفاء. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني بسبب كفرهم بهذه الآيات، كلما نزلت آية كفروا بها خسروا، ثم تنزل آية أخرى فيكفرون بها فيخسرون، يعني زيادة الخسارة هنا لأنه يكذب بكل آية، وتكذيبه لكل آية يزيدهم خسارة، كلما يكذب بآية يزداد خسارة، وهكذا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بعضهم قال لأنهم لا ينتفعون به، الكفار ومن أعرض عن القرآن لا ينتفع به، المؤمن ينتفع بالقرآن وصار رحمة له لما انتفع به، والله المستعان. ثم بين الله عز وجل حال الإنسان وجنس الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني إذا أنعمنا عليه وأغدغنا عليه النعم وصرفنا عنه النقم أعرض عن ذكر الله وأعرض عن دعاء الله عز وجل، ونأى بجانبه، يعني تباعد منا بنفسه ما التقرب إلى الله ولا لا يتقرب إلى الله بالدعاء ولا يستسلم الله عز وجل والإذعان له بالطاعة، يفعل ذلك تكبرا وتعاظما في نفسه. وإذا مسه الشر كان يئوسا، فهو في حال النعمة مذموم وفي حال النقمة كذلك مذموم. وإذا مسه الشر من شدة وضر كان يئوسا، آيس من رحمة الله، قانطا من رحمة الله. والقنوط اليأس من رحمة الله، هذا مما ينافي التوحيد وينافي الإيمان. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، يعني على خلقته، على نيته، على طريقته التي جبل عليها. الله عز وجل بين الطريق وأوضح الحجة والمحجة. الإيمان اختيار والكفر اختيار، وكل يعمل على شاكلته، كل من الناس مؤمنهم وكافرهم يعمل على ما خلق له، ويعمل على حسب نيته وعلى حسب جبلته وعلى حسب الطريق الذي اختاره. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، يعني أوضح طريقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن ويبارك لنا فيه وأن يرفعنا به. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.